Samhavena Mukham Shigina Samhavena Mukham Shigina Ya Maishna Bukam Ya Maqal Sahar Al-Layali Ya Maqal Sahar Al-Layali ألم وشهين نشوف عيونك من وشهين نشوف عيونك من الليالي شراب بدونك الفرح فاهر دروبنا فاتنسافر يا حبيبنا الفرح فاهر دروبنا نسافر يا حبيبنا وشبنا ريحة شراب قلوبنا وشبنا ريحة شراب قلوبنا ليش باهنا ونحيبنا العذاب مكتوب علينا حسرة تجمع في عينينا وها في الأعماق سجينا وغيمة طال الدار حزينا وغيمة طال الدار كم كم كم كم كم هوينا وارتدنا وكم قريبنا وكم بعدنا كم كم كم كم كم تلاقينا وسعدنا وكم تباعدنا وحزنا برضو ماشين في جريدنا ألفيه وعيشنا الحب عالم برضو ماشين في جريدنا ألفيه وعيشنا الحب عالم ومهما طال سهر الليالي يا حبيبي للحب شم يا حبيبي للحب شم